إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 58 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار. ونقرأ بمشيئة الله تعالى الباب 12، وهو الذي ترجم له المؤلف الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهو صاحب المتن الأصلي للكتاب، متن الأصل للكتاب، لأن الكتاب اسمه نيل الأوطار، هذا عمل الشوكاني. أما الكتاب المشروح فهو ماذا؟ أسراء منتقى الأخبار. منتقى الأخبار هو أحاديث، مثلما جمع الحافظ ابن حجر أحاديث في الأحكام وسماها بلوغ المرام، وشرحها الصنعاني في كتابه سبل السلام، فكذلك نيل الأوطار شرح لمنتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الباب 12، باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك، وهذا في الوضوء، لأننا بصدد شرح أحاديث الوضوء. وفي الحديث 84 بعد 100 عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجة والدارقطني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وهو يلبس الخاتم يحرك الخاتم من أجل أن يغسل ما تحت الخاتم حتى يصل الماء إلى البشرة تحت الخاتم. والحديث كما قال الإمام الشوكاني في إسناده معمر، مش معمر، معمر ضبطوها كذا، معمر ابن محمد ابن عبيد الله عن أبيه، وهما ضعيفان، معمر ابن محمد ابن عبيد الله عن أبيه محمد ابن عبيد الله عن عبيد الله عن أبي رافع، فهو حفيد من أحفاد الصحابي، ولكن هو وأبوه ضعيفان. وقد ذكره البخاري رحمة الله عليه تعليقا عن ابن سيرين، يعني من فعل ابن سيرين، معلقا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح وصله المصنف، يعني الإمام البخاري، لأن البخاري كما تعلمون المعلقات، ما هو المعلق؟ المعلق أن يأتي الإمام المسند الذي ألف كتابه بأسانيد، ألف كتابه وذكر فيها الأحاديث مسندة متصلة. شرطه أن يكون حديثه مسندا متصلا منه عن شيخ عن شيخ شيخ ينتهي الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن انقطع السند من أوله كان معلقا. يعني إن لم يكن المؤلف قد سمع من شيخه فقال قال الشيخ وكانت هناك واسطة أسقطها، لا يقال عنه منقطع مع أنه انقطاع، ولكنه نوع من أنواع الانقطاع اختصه العلماء بهذا التعريف، ألا وهو التعليق. والتعليقات في البخاري معروفة ومشهورة، وهي ليست على شرط الإمام البخاري، لأن شرط البخاري يتحقق في الأحاديث المسندة المتصلة. فذكر البخاري تعليقا عن ابن سيرين، والإمام ابن حجر أخذ على عاتقه أن يقوم بوصل هذه المعلقات من الكتب الأخرى. وقد يكون المعلق صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، يعني يكون من قسم المقبول أو من قسم المردود، لأن البخاري ليس له شرط في هذا. فقال الحافظ في الفتح في المجلد الأول الصفحة 67 بعد 200 وصله المصنف. يبقى هنا لم يصل، يعني لم يبحث الإمام ابن حجر عن غير المصنف، وإنما وجد المصنف نفس وجد المصنف نفسه وهو البخاري قد وصله في كتاب التاريخ، وصله المصنف في التاريخ عن موسى. قد يقول قائل إن كان البخاري قد وصله في كتاب آخر فلماذا لم يصله هنا ويأتي به مسندا؟ لأنه ليس على شرط. إن أتى به مسندا في كتابه هذا فقد خالف البخاري شرطه، فحينئذ يستدرك عليه. واضح؟ فقال وصله المصنف في التاريخ عن موسى ابن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، والإسنادان صحيحان. فيحمل على أنه كان كلام الحافظ لا زال، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف، وهو الحديث حديث الباب، لأن حديث الباب لم يذكر في البخاري، فأشار إليه الحافظ بقوله وفي ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف، فالحديث ضعيف كما علم. قال الإمام الشوكاني وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوها بالنسبة للمرأة، إن كانت ترتدي غويشة أو شيء من هذا القبيل تحركها. قال البيهقي رحمة الله عليه، والاعتماد في هذا الباب، أنا أقرأ من خارج الكتاب على فكرة، قال البيهقي يعني إذا استطعت أن تحشي بهذه الحواشي على الكتاب يكون أفضل. قال البيهقي والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وعبد الله بن عمر، قلت وأثر علي وابن عمر رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه، ونقل أيضا ونقل أيضا ابن أبي شيبة فعله عن عروة والحسن البصري وعمر بن دينار وسالم بن عبد الله. واضح؟ نعم. أريد أن أوضح أمرا ولا أريد أن أعيده مرة أخرى إلا إن نسيتم، ألا وهو أن هذا المجلس ليس مجلس شرح فقه فقط، وإنما هذا المجلس مجلس ماذا؟ شرح كتاب نيل الأوطار، فنحن معنيون بشرح الكتاب، فإن كان فيه فقه تكلمنا، إن كان فيه حديث تكلمنا، إن كان فيه أصول فقه تكلمنا، إن كان فيه لغة تكلمنا، فهذا كتاب عامر بالخيرات. واضح؟ فهذا المجلس لان بعض الاخوه يقول لك احنا عايزين المساله الفقهيه ونروح. لا، يبقى يجي يوم الاحد بمشيئه الله تعالى يسمع الكلام في الملخص الفقهي اللي هو هيكون مختصر ان شاء الله تعالى لمن يريد ان يعرف الفقه. لكن هذا المجلس وان طال لان نيل الاوطار كما تعلمون يعني يحيينا ويحييكم ربنا سبحانه وتعالى على خير وعلى سنة إن شاء الله تعالى. الحديث 85 بعد 100. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. خلل يعني تجعل الماء يدخل بين الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، وتدلكهما. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وهذا الحديث صحيح. وانظر الصحيحة للشيخ الألباني في المجلد الثالث برقم 1306. ثم ذكر الحديث 86 بعد 100 و87 بعد 100. إذن يذكر أحيانا مجموعة أحاديث ويشرحهم معا، يقوم بشرح الأحاديث معا. قال 86 بعد 100. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد، رواه الخمسة إلا أحمد، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد. ووجدنا الحديث في أبي داود والترمذي وابن ماجة، ولم نعثر عليه في سنن النسائي. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، ربما أخطأت عيني في البحث عن الحديث. فالحديث في السنن الثلاثة ولم نجده في النسائي، هو قال إلا أحمد، فكفانا البحث في مسند الإمام أحمد. وإن ثم بعد ذلك قال: وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. رواه أحمد رحمه الله في مسنده. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والأحاديث الثلاثة صحيحة. قد يقول قائل: لماذا فرق بين الأحاديث الثلاثة وبين الحديث الأول؟ لأن الحديث الأول يتحدث عن تحريك الخاتم، وهو جملة قائمة بذاتها في قوله في الترجمة: باب تحريك الخاتم. ثم قال: و فعطف وتخليل الأصابع. فالتخليل جاء في الأحاديث الثلاثة، فشرح الحديث الأول وحده، ثم تطرق إلى شرح الأحاديث الثلاثة الأخيرة. فقال رحمه الله: أما حديث ابن عباس، يبدأ من الأول اللي هو كما يقال اللف والنشر، والنشر يكون على ترتيب اللف كما يقال في البلاغة. أما حديث ابن عباس فرواه أيضا الحاكم، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى ابن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط. وهذا علم عالي، وهو علم العلل. يعني هذا الرجل حينما تقرأ أنت في كتب التراجم تجد أن صالحا هذا ما وهو مولى التوأمة ضعيف، لكن البخاري الإمام يقول: لا، ليست كل رواياته ضعيفة، بل ما كان من رواية موسى ابن عقبة عن صالح فهذا مما يقبل منه. فحسنه البخاري، والبخاري كان دقيقا في علم العلل. قال: ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى ابن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط. إذن عرفنا أن صالح مولى التوأمة هذا لم يكن ضعيفا في الأصل، وإنما اختلط، فما كان قبل الاختلاط، من سمع منه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه مردود، واضح؟ ثم قال: وأما حديث المستورد ابن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث ابن سعد وعمر بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدار قطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، واخدين بالكم، وصححه ابن القطان. فإذا معنى ذلك أن هذا الحديث وإن كان من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف كما تعلمون، وموقفه قريب من موقف صالح، فلقد كان أيضا عالما من العلماء الذين تقبل روايتهم، كان ثقة، ولكنه كما تعلمون وسنذكركم أكثر في أحاديث أو في مجالس المصطلح، أن الضبط نوعان، ضبط الحديث نوعان، ضبط كتاب وضبط فؤاد. هناك من يضبط الحديث بقلبه فلا يحتاج إلى كتاب، وهناك من يضبط الحديث بكتابه، فإن حدث أي شبهة أو شك في الكتاب حينئذ تسقط الثقة به ويشك فيه. فابن لهيعة كان ثقة لكنه يروي من كتبه، فحدثت فتنة في الديار المصرية قديما وكان قاضيا فاضلا، فاحترقت كتبه في الفتنة، فحدث من حفظه فوهم. فلذلك كان العلماء يفرقون بين من سمع منه كالعبادلة الأربعة قبل الفتنة قبل احتراق كتبه، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه، فيصححون ما كان قبل الاحتراق، من سمع قبل الاحتراق إذا نقل أحد عنه قبل الاحتراق قد يقول قال: وكيف نعرف هذه أعمال الجهابزة؟ نحن نقلة فقط، ننقل عن أئمة العلل رضوان الله عليهم أجمعين. فابن لهيعة كما ترون حديثه ضعيف في إسناده ابن لهيعة، لكن لما حدثت المتابعة من الليث بن سعد وعمر بن الحارث أصبح الحديث صحيح. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور، حديث مشهور موجود في الصحاح، ولذلك رواه الجماعة، وهو حديث عمدة، حديث عبد الله بن زيد عمدة في الصحيحين وغيرهما، عمدة في ماذا؟ في تعليم الناس وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور. وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثة وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. إذن التخليل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليست بسنة، بل هي أمر منه صلى الله عليه وسلم، أمر بتخليل الأصابع. ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ: وإسناده ضعيف. ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفي عمر بن قيس وهو منكر الحديث. ضعوا في اعتباركم أن الإمام الشوكاني علم كبير، ولكنه يعتمد في معظم مادته الحديثية هنا على كتاب تلخيص الحبير للحافظ الإمام الجهبز ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. قال: ومن حديث وائل ابن حجر، ليس حجرا، ابن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع. ومن حديث لقيط ابن صبرة بلفظ: إذا توضأت فخلل الأصابع، وقد تقدم هذا الحديث برقم 174 وشرحناه قبل ذلك: إذا توضأت فخلل الأصابع. ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ: لينهكن أحدكم أصابعه، لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. والإنهاك كما هو معلوم الإتعاب، إنهاك، شدة، عقوبة، لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر. قال الحافظ وهو في جامع الثوري موقوف. طبعا جامع الثوري هذا ليس من الكتب المتوفرة، بل هو من الكتب فيما أظن من الكتب المفقودة، لكن الحافظ ابن حجر اطلع على ما لم نطلع عليه. إمام الحافظ ابن حجر اطلع على ما لم نطلع عليه. قال: وكذا في مصنف عبد الرزاق وهو موجود، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا، ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر ابن أبي شيبة في المصنف، ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ: خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار. هذه أحاديث يعني إن صحت، وهي ليست بصحيحة ولكنها مخيفة، لكن توارد مثل هذه الأحاديث مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم مخالفته، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سلمنا الله وإياكم. ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني، من حديث معمر ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع، قال البخاري: هو منكر الحديث كما سبق. ثم نبين مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين. قال الإمام الشوكاني: والأحاديث تدل على مشروعية. ما الذي يستفاد من هذه الأحاديث من الناحية الفقهية بعد أن تحدث عن الناحية الحديثية والتصحيح والتضعيف في الأحاديث؟ قال: والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب، لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي ورد قبل ذلك وشرحناه، الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان، لأن هذه الأحاديث التي سمعناها في هذا الباب إذا توضأ خلل، يعني كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا حديث ابن عباس، عندنا حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، فليس حديث لقيط بن صبرة وحده الذي فيه الأمر، بل حديث ابن عباس كذلك فيه الأمر، والحديث صحيح، كما أن حديث لقيط بن صبرة صحيح. قال ابن سيد الناس، ابن سيد الناس هذا عالم من العلماء تفقه على ابن دقيق العيد وكان شافعيا، أقول ذلك لأنه قال: قال أصحابنا، فطالما يقول العالم قال أصحابنا لابد أن نعرف أنهم أهل مذهبه. قال ابن سيد الناس وله شرح على الترمذي، قال: أصحابنا يعني الشافعية: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: من السنن يعني. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل. انتهى. يعني ابن سيد الناس ينقل عن أصحابه من الشافعي، لم ينقل عن الشافعي بل عن فقهاء الشافعي، أن الأمر يختلف بين صاحب الأصابع القدمين الملتفة، بعض الناس تجد التصاق شديد والتفاف بين الأصابع، فهذا لو وضع قدمه تحت صنبور الماء ونزل عليه الماء فلن يصل الماء إلى الأماكن المختفية بين الأصابع، واضح؟ طيب ماذا يفعل؟ هذا يجب عليه عندهم، لكن الذي أصابعه تكون منفرجة لا يجب عليه ولكن يستحب. فالإمام الشوكاني لم يأتي بهذا الكلام من أجل أن يحتج به، وإنما جاء به من أجل أن ينقده. فقال: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، لأن الحديث عام، بل ذكر فيه في بعض الروايات كما سمعتم خلل بين أصابع يديك ورجليك. يبقى لماذا اقتصر الأمر على الرجلين فقط؟ قال ولا بين أصابع اليدين والرجلين. فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. انتهى الكلام في هذا الباب. الباب الثالث عشر، باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. اعلم أن الكلام عن الرأس سيطول، لأن الرأس يعني الرأس بقى الحاوية للعلوم، فسيكثر الكلام فيها إن شاء الله. نعم، لا ننسى، احنا بإذن الله تبارك وتعالى سننضبط بوقتنا، لأن النساء اشتكينا الأسبوع الماضي إنهم كانوا جايين يسمعوا درس المرجئة فقط ويروحوا، فلما احنا كملنا بعد العشاء فضلوا قاعدين لبعد العشاء وهم جايين من أماكن بعيدة، فاحنا ما ينفعش الكلام ده، فنبقى ملتزمين من المغرب للعشاء زي الحصص كده في المدرسة، نخلص ندخل في اللي بعده، ربنا ييسر إن شاء الله ويبارك في القليل. باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. وفيه الحديث 88 بعد 100 عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسي ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث واضح جدا وليس في حاجة إلى مناقشة، ومع ذلك ستسمعون مناقشات كثيرة جدا. رواه الجماعة، طبعا الجماعة هنا مصطلح الإمام ابن تيمية الجد، أن الجماعة أحمد وأصحاب الكتب الإيه؟ الستة، أحمد وأصحاب الكتب الستة. فقال رواه الجماعة، وقلت لكم إن هذا الحديث هو الأصل في الوضوء، هو أصح الأحاديث قول، ولذلك لم يتكلم فيه جرحا وتعديلا، ليس بحاجة للكلام في الجرح والتعديل. بص الشوكاني بجلالة قدري لم يتكلم، في بعض إخواننا لو أراد أن يخرج هذا الحديث ممكن كتاب زي ده يخلص، هو لسه سيادته بإيه بيخرج في الأحاديث ويكتر، يبقى الرسالة صغيرة قد كده قد كف الإيد، يحققها سيادته في مجلد كبير وادفع يا طالب العلم. هذا ليس من التيسير على طلاب العلم، هذا ليس، والشملة شغالة والنت شغال واجمع ورص وكأن الأوراق ببلاش، طلاب زي ما شايفينهم هم يعني بيكحوا تراب بيقولوا. ربنا يغنينا ويغنيكم من فضله اللي يجد في نفسه المقدرة. بقول الكلام ده يا اخواننا، انا شايف طلاب علم زي الوردة قاعدين قدامي، كل واحد منكم من الممكن ان اجده بعد ذلك يقوم بتخريج رسالة ولا شيء. اتق الله وانظر الى حاجة الناس، انظر الى العلماء كيف كانوا من اقرب طريق يصلون إلى الحكم على الحديث، تخريق قليل، القضية ليس حاجة إلى تثقيل في الحواشي، يبقى الحاشية وكله كلام متعاد ومعظمه مسروق، صدقوني مسروق. قال مسح رأسه صلى الله عليه وسلم، زاد ابن الصباغ كله، وكذا في رواية ابن خزيمة، وبالرجوع إلى صحيح ابن خزيمة لم أجد هذه الزيادة، بل تقريبا بنفس هذه الرواية المذكورة في منتقى الأخبار. فهل النسخة التي بين أيدينا والتي حققها محمد مصطفى الأعظمي ورجعها الشيخ الألباني هل ناقصة؟ ربما، يعني أنا بقول الكلام ده كان ممكن أقول مرجعتش مش مشكلة، لكن أنا هدفي حاجة، لا تتعجل في الإنكار على الأئمة، فأحيانا كانت تصل إليه النسخ لم تتوفر لنا. يعني ابن خزيمة غير كامل بالنسبة لنا، ابن خزيمة الموجود بين أيدينا ليس كاملا، دي قطعة منه في العبادات، لكن ابن خزيمة كاملا لم يصل إلينا، واضح؟ فأنا بحثته فلم أجد الحديث في هذا الموضع، لم وجدت الحديث بنصه ولكن ليست فيه إيه؟ لفظة كله. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أوضح مسألة إنك ما تتعجلش في الحكم على العلماء، قد يكون قد اطلع على ما لم تطلع عليه أنت. هيأتيك الآن أن هناك نسخ في أبي داود فيها فوق وفيها فرق وفيها عدة ألفاظ في حديث واحد، وفي يده وفيه يدين في نفس الحديث، ولكن النسخ مختلفة. واضح الكلام يا أخوانا؟ عشان ما تعجلش وتقول نعم. قال فأقبل بهما وأدبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر. قال قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار، كيفية مسح الرأس. شوف علماء بيبحثوا، لأنه كلام عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث، فقيل يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، اللي هو ده مقدم الرأس الذي يلي الوجه يبدأ به، ويذهب بهما إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واضح؟ وهو مبتدأ الشعر، يبقى المكان المقدم مبتدأ الشعر، ويؤيد هذا قوله بدأ بمقدم رأسه. قال كل ده مشروح سهل جدا. قال إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن كلمة أقبل هيكون معناه أقبل كده وأدبر كده، يبقى العكس. واضح؟ فأقبل يبقى صار إلى القبل، وأدبر صار إلى الدبر. واضح؟ ولكن إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن الواقع فيها بالعكس، وهو أنه لما تيجي تنظر أنت وضع يده على مقدم رأسه فأدبر ثم أقبل، فحينما يقول أقبل كده وأدبر كده، يبقى الكلام طبعا الكلام ده لما تعرضه على أحد من منكر السنة يقول لك يا عم تددوشنا بالكلام ده كله، احنا مالنا ومال الكلام ده كله، وأنتوا حاطين في اعتباركم إن هؤلاء الناس الذين نقلوا السنة ده كانوا فيهم وفيهم يبدأ، لكن احنا نتكلم، نحن نتكلم مع مؤمنين معظمين لسنة نبيهم، ويعلمون جيدا أن الله حفظ سنة نبيه سبحانه وتعالى من أجل حفظ القرآن. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والغرض من الطعن في السنة هو الغرض الأساسي ماذا؟ هدم القرآن الكريم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بالطعن في القرآن، لأنها ستكون النهاية بالنسبة له، لأن الطعن في القرآن بالإجماع كفر، اللي يطعن في القرآن يكفر في نفس اللحظة اللي يتكلم فيه كافر ويحل دمه، فهم يعلمون هذا جيدا، فيتكلمون عن ماذا؟ عن السنة، لأن السنة أصل فيها صحيح وأصل فيها ضعيف وأصل فيها البعض أوله أصل، فيبدأ يتكلم في هذا الأمر. فاحذروا، لكن انظر إلى المؤمنين بالسنة كل لفظة فيها بينقشوها على إنها نص معصوم، نص مقدس، ولذلك يتعاملون معه بهذا. طبعا ليس في قداسة القرآن، لأنه هناك احتمال لخطأ الراوي، واضح؟ ولذلك كان عندنا الشاذ وعندنا المنكر وعندنا المردود، واخد بالك، وعندنا المضطرب، وعندنا كل ما سيجيء في كتب المصطلح، لكن في النهاية هذا حسب قواعد النقد التي وضعها علماؤنا وأسلافنا، ليس حسب أصحاب الأهواء بقايا الشيوعية في البلاد. فيقول إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر. لماذا؟ قال لأن الواقعة فيها بالعكس، وهو أنه أدبر بهما لأنه بدأ بالمقدم فأدبر، وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار. واضح الكلام؟ وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب حينما يقول فأقبل بهما وأدبر، ليس معنى ذلك أنه أقبل أولا وأدبر ثانيا، بل أقبل لأن الواو تقتضي مطلق الإيه؟ المشاركة في الحكم والجمع فقط، ولكنها لا تفيد الترتيب، لا تقتضي الترتيب، وإنما الذي يقتضي الترتيب الفاء وثم. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ فأدبر بيديه وأقبل. يبقى معنى ذلك تارة قال أحد الرواة عنه، مع أن عبد الله بن زيد لم يقل إلا لفظ واحد قالها مرات، الذي سمع عنه طالب من طلابه قال فأقبل وأدبر، والثاني قال فأدبر وأقبل. واضح؟ ولكنهما اتفقا على بدأ بالمقدم لأنهما عربيان ويعلمان جيدا أن الواو لا تقتضي الترتيب. واضح الكلام؟ قال وأجيب بأن الواو لا تقتضي. هذا أهم شيء في دراسة الكتاب على فكرة. دراسة الكتاب ليس الغرض منه أن تخرج بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي تعرف توصل له، لكن الغرض أن احنا نفك رموز كلام العلماء ونهضم كلام العلماء في الاستدلال. هذا الهدف، الهدف ان احنا اننا حينما نقرأ نفهم هذه الاستدلالات كيف تدار الحوارات وكيف تدار المناقشات والمناظرات وكيف يستدل العلماء وكيف تستخدم أدوات التفسير، تفسير النصوص، أدوات تفسير النص النبوي كيف تستخدم، اللي هي قواعد أصول الفقه واستخدام قواعد اللغة العربية كيف تستخدم لتنمي من ثرائك العلمي في ناحية الاستدلال، فحينئذ تبنى شخصيتك ويصبح عندك استقلال. ولكن هذا الاستقلال مبني على ماذا؟ على الاستدلال بالنصوص والعلم وليس بالأهواء. واضح إخواننا؟ هذا الغرض، الغرض من قراءة نيل الأوطار تربية الملكة الاستدلالية الفقهية الأصولية وفهم تفسير النصوص عندك. وذلك احنا بنقول على مدرستنا هنا مدرسة الايه؟ التفسير، مش التفسير في القرآن فقط، وإنما تفسير الايه؟ النصوص من كتاب ومن سنة نبوية. وذلك هدفنا احنا بنعطي دروس يوم الجمعة دروسا في علوم الايه؟ اللغة، نحو وصرف وبلاغة، بيقوم بيوم اخونا الشيخ وليد من اجل التأهيل لفهم هذه الامور حتى يترقى طالب العلم فيستطيع ان يفهم كلام علماء التفسير، تفسير النصين المحكمين المعجزين القرآن والسنة النبوية. فضع هذا في ذاكرتك. يقول وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ فأدبر بيديه وأقبل، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. قد يقول قائل ربما قال عبد الله بن زيد هذا الحديث مرتين، قال لك لا، مخرج الحديثين ايه؟ واحد، فاذا هما حديث واحد. واضح الكلام؟ فاذا تعددت روايات من روى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. واضح الكلام يا اخوانا؟ قال واجيب ايضا بحمل قوله اقبل على البداءة بالقبل. كلمة اقبل لماذا قلتم ان معناها، لماذا قلتم ان معناها هو انه كان بادئا بالدبر ثم اقبل اتى الى جهة القبل، وادبر بمعنى انه اتجه الى الدبر، لماذا لا يكون اقبل بمعنى ها بدأ بالقبل؟ تجوز لغة يقال أقبل بمعنى بدأ بالقبل، وأدبر بمعنى بدأ بالدبر. قال وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل، وقوله أدبر على البداءة بالدبر، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه، وهو أحد القولين، وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه أو بانتهائه؟ إذن هو قول وليس لأهل الأصول فقط، بل مسألة لغوية، هي القضية أصلا لغوية ثم انتقلت إلى حقل الدراسات الأصولية. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وقد أجيب بغير ذلك، يعني الأمر يطول، ولكن الشوكاني كما تعلمون أن شرح نيل الأوطار شرح مختصر وليس شرحا مطولا، لأنه في البداية أراد أن يطيل، فأشار عليه أساتذته بأن يختصر، لأن طلاب العلم في ذلك الزمان، زمان الإمام الشوكاني، لم تكن عندهم الهمة العالية. طبعا لو كان الإمام الشوكاني يعلم أنه سيأتي طلاب مثلكم، لكان يعني جعل نيل الأوطار عشرات الصفحات المجلدات. وقيل يبدأ بمؤخر رأسه، يبقى قلنا نرجع تاني، فأقبل بهما وأدبر. قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث، فقيل اكتب جنبها بجوارية، واحد يبدأ بمقدم الرأس، اثنان وقيل يبدأ بمؤخر رأسه، علشان تبقى مرتب نفسك كده، لأنك لما تضع بعض العلامات وبعض الأرقام يسهل عليك الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فقيل يبدأ، وقيل يبدأ، اثنين يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه، يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر، ولكنه يعارضه قوله بدأ بمقدم رأسه. إن كنا قد استطعنا أن نخرج قوله أقبل وأدبر وأدبر وأقبل حتى يتفق مع بدأ بمقدم رأسه، فهنا ستوجد عقبة في القول الثاني، ولكنه يعارضه قوله بدأ بمقدم رأسه. وقيل يبدأ بالناصية، القول الثالث، ثلاثة، يبقى القول الثاني ضعيف. ما الذي ضعفه يا اخوانا؟ القول الثاني ما الذي ضعفه؟ بدأ بمقدم رأسي، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ثلاثة، وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، يعني ينزل، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. صعبة، يعني يبدأ من هنا وينزل ثم يطلع تاني. وفي هذه الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه وعلى قوله أقبل وأدبر، فإن الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال. والقول الأول هو الأرجح وهو الواضح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه. أما قضية أقبل وأدبر وأدبر وأقبل، فقد رأيتم ما فيها من تخريج علمي يتوافق مع اللغة العربية، وليس هناك أي تعارض مع المعنى. سنتحدث عن حكم مسح جميع الرأس أو جزء من الرأس. الحكم، هل تمسح الرأس كلها أم جزء منها؟ أجمع العلماء قاعدة، أجمع العلماء على أن مسح جميع الرأس سنة مستحبة. الذين يقولون يمسح الربع، يمسح الثلث، يمسح شعرتان، يمسح ثلاثة، تمسح شعرة واحدة، الجميع اتفقوا على أن مسح جميع الرأس سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء. قاله النووي وغير النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21، لا ينكر ذلك أحد من العلماء. وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة. طيب، ما الحكم بقى؟ اتفقوا على بالإجماع إنه مستحب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد حديثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسح جزء من الرأس، ولو جاء في بعض الأحاديث فستجدونه يكمل على العمامة. طيب، ما حكم هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة وهو الأفضل؟ طيب، من مسح أقل من جزء، يعني من جميع الرأس، مسح النصف، مسح الربع، ما حكمه؟ قال: وقد ذهب إلى وجوب، يعني وجوب مسح جميع الرأس أكثر العترة. طبعا كلمة العترة تتردد في كلام الشوكاني كثيرا، لأن الشوكاني نشأ في الأصل في بيئة زيدية، فالعترة هنا المقصود بهم من؟ عترة النبي صلى الله عليه وسلم من أحفاد الإمام علي رضي الله عنه، واضح؟ فهؤلاء لهم مذهب، فالزيدية وعلماء أهل البيت يسمون بالعترة. وذلك هو ينقل دائما عن الإمام المهدي في البحر الزخار، قال المهدي في البحر، دائما قال المهدي في البحر، المهدي في البحر، لأنه الكتاب ألف في بيئة زيدية، والإمام الشوكاني خرج على الزيدية وادعى الاجتهاد المطلق، مع أنه نشأ نشأة زيدية رحمة الله عليه، كان إماما وجاهد جهاد الأبطال. تصوروا إنسانا في بيئة زيدية يخرج عليهم ويدين بدين أهل السنة والجماعة ويدعي الاجتهاد ويجتهد ويستنبط من الكتاب والسنة مباشرة، ما هي الفتن التي يلقاها هذا العالم رحمة الله عليه وجعله من الأبرار؟ قال: وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة، ومالك والمزني والجبائي. الجبائي شافعي ولكنه معتزلي. لماذا يذكر؟ لأنه كما تعلمون أن الشيعة عقيدتهم اعتزالية، واضح؟ اعرفوا الكتب اللي بتنقلوا عنها حتى تعرفوا لماذا تذكر أسماء بعينها في بعض الكتب. الجبائي نادرا ما يذكر الجبائي في كتب الفقه، لكن في كتب الاعتقاد الجبائي موجود اسمه مع المعتزل، لكن هنا الجبائي لأنه ينقل من كتب من؟ المهدي في البحر الزخار، واخدين بالكم؟ قال: وإحدى الروايتين عن أحمد ابن حنبل وابن علية، وقال الشافعي: يجزي مسح بعض الرأس ولم يحده بحد، يعني لم يجعل له حدا. قال: يجزي مسح بعض الرأس، ولذلك اختلفت الشافعية اختلافا في ذلك كثيرا، حتى قال بعضهم: ولو جزء من شعره، فجزء من شعره لو مسع عليه فقد أتى بالواجب، لأنه ببعض الرأس، لأن الباء للتبعيض. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وهو قول الطبري، الإمام الطبري رحمة الله عليه. ولذلك الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية من سورة المائدة أتى بأقوال للصحابة لابن عمر وغيره في بداية تفسير الآية، لأنه هو اختيار رحمة الله عليه. وقال أبو حنيفة: الواجب الربع. وأراد أن يخرج الأحناف هذا الكلام لأن الباء للإلصاق، فقالوا إن وضع اليد هكذا هو الربع، هذا تحكم. ومن أدراكم أن أبا حنيفة يقصد هذا بذاك الربع وضع اليد، ومن قال إن وضع اليد هو ربع الرأس، يعني هذا الأمر إن قيس ستجدونه سيختلف عن الربع. قال أبو حنيفة: الواجب الربع. وقال الثوري والأوزاعي والليث بن سعد: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدمة، وهو قول أحمد وزيد بن علي، يعني الإمام أحمد له قولان، القول الاول الوجوب، وجوب استيعاب الرأس، والقول الثاني مسح بعض الرأس ويمسح المقدم، يعني لا يمسح المؤخر وانما يمسح الجزء الامامي، وهو قول احمد وزيد بن علي الامام زيد الذي ينسب اليه الزيدية، والناصر والباقر والصادق، هذه الاسماء كما تعلمون علماء من الشيعة. نعم، وهؤلاء ليسوا علماء للشيعة بمعنى انهم على مذهبهم، الشيعة يكذبون ويدعون النسبة اليه، لكن هؤلاء كانوا ائمة فضلاء، ائمة اهل البيت، من اهل السنة والجماعة، لكن الاخرين هم الذين كذبوا عليه. قال واجاد الثوري والشافعي مسح الرأس باصبع واحدة، يعني المسح هل سيكون بباطن الكف باليد كلها ام بثلاثة اصابع ام باصبع واحدة؟ قال اجاد الثوري والشافعي مسح الرأس باصبع واحدة، يطلق عليه المسح، مسحوا برؤوسكم. واختلفت الظاهرية، فمنهم من اوجب الاستيعاب، استيعاب جميع الرأس، ومنهم من قال يكفي البعض، حتى الظاهرية اختلفوا في هذه المسألة. طيب، أدلة من أوجب استيعاب الرأس، الذين أوجبوا استيعاب الرأس، استيعاب مسح الرأس، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليله قوي جدا، دليل شيخ الإسلام ابن تيمية قوي جدا، بيقول في البداية هكذا أقوله لكم حتى لا أنسى، يقول قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ويقول سبحانه وتعالى في آية التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، بالإجماع يجب مسح الوجه واليدين، مش كده؟ باستيعاب أم بغير استيعاب؟ باستيعاب، والتيمم بدلا عن الوضوء، والتيمم لا يكرر بل هي مرة واحدة، والوضوء يكرر، والوضوء هو الأصل، والآية نظمها متحد، النظم واحد، امسحوا برؤوسكم، وأقحمت الباء، امسحوا مس، امسحوا، امسحوا نفس الفعل، برؤوسكم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن قلتم المسح يستوعب الوجه واليدين، فلماذا قلتم هنا المسح لا يستوعب؟ ائتوني بفرق في هذا الأمر. واضح؟ كلامه كان جميل جدا في هذه المسألة، ويعد فيصلا، إلا أن للآخرين مقال، للمخالفين لهم في ذلك مقال يطول. قال احتج الأولون بحديث الباب، الذين أوجبوا استيعاب مسح الرأس، احتجوا بحديث الباب، وحديث أنه اللي هو حديث الباب أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أقبل وأدبر فاستوعب الرأس كله بيديه، احتج الأولون بحديث الباب، وحديث أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، حديث مسح برأسه حتى بلغ القذال سيأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى، والقذال ما بين الأذنين من مؤخر الرأس لنهاية القفة، ده القذال، هذا ما يسمى بالقذال. واضح؟ وهذا الحديث مسح برأسه حتى بلغ القذال عند أحمد وأبي داود من حديث طلحة ابن مصرف، ورد بأن الفعل بمجرده، عندي في نسخة كتاب دار ابن الجوزي طبعة ابن الجوزي لمجرده، والصواب بمجرده، ورد بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وفي حديث طلحة ابن مصرف مقال سيأتي تحقيقه إن شاء الله في الحديث رقم، هيأتي حديث رقم 98 بعد 198. واضح؟ والحديث غير صحيح، في مقال سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. قالوا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والرأس حقيقة اسم لجميعه، والبعض مجاز كلمة الرأس، حينما أقول الرأس حقيقة في الجميع، ومجاز في البعض. واضح ولا مجاز في الجميع وحقيقة في البعض؟ لا طبعا، ده بالإجماع حقيقة في البعض، ورد بأن الباء للتبعيض، فقالوا لأن الآية تقول وامسحوا برؤوسكم، يبقى برؤوسكم يدخل الرأس كله، فلماذا لجأتم إلى التبعيض؟ ورد بأننا لم نحتج بقضية المجاز والحقيقة، بل احتججنا بماذا؟ الذين قالوا بالتبعيض بأن الباء للتبعيض، وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه، فسيردون عليهم ويقولون ولكن أثبته غيره من علماء اللغة، ولم يكن سيبويه نبيا النحو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كان سيبويه قد أثبته أو أنكر أن تكون الباء للتبعيض فقد أثبتها غير، وابن مالك من ضمن من أثبت أن الباء للتبعيض. المهم، وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره السيبويه في 15 موضعا من كتابه. ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، الآلة المستعملة، والآلة هنا المستعملة هي اليد، واضح؟ امسحوا برؤوسكم بالآلة التي هي اليد، والمعلوم أن الآلة لا يراد، أنا عاوزكم الكلام ده لو طلعنا فاهمينه كويس ناخد 10 على 10، لأن الكلام ده هو ده بقى شغلة الأصولي، واخدين بالكم ولا؟ ده شغلة الأصولي، شغلة أنت ممكن تطلع فاهم القصة كلها. الدليل إيه؟ مسح الرأس. طب نمسح الرأس ولا نمسح ربعه ولا نمسح إيه؟ دي مسألة يعرفها أي طالب علم، لكن فهم الكلام اللي جاي ده جملة جملة، حتى لو أنت مش مقتنع بيه، حتى لو في كلام بدعة، المهم إنك تفهمه، لأنك لو ما فهمتوش يبقى عندك قصر في الفهم. هي دي القضية اللي احنا عاوزين نقولها. شيخ الإسلام كان بيحارب الفلاسفة، كان بيحارب المبتدع، بيحارب المتكلمين، بيفهم كلامهم وبينكر عليهم وينقضهم، ويأتي بأدلة من المنطق ومن الفلسفة ينقضهم بها. فانت المهم أن تستوعب، أنت تكون عندك القدرة على أن تستوعب كلام المخالف وأن تفهمه. واضح طبعا، ما بتكلمش ومفيش بدعه هنا، بس انا بضرب لك مثل، هذا الكلام من باب ضرب المثال، ولكن الكلام طيب، لانه كله مناقشات بالراجح ومرجوح، هي قضيه كلها بالراجح ومرجوح، لكن حتى لو وجدت بدعه افهمها عشان تقدر تردها، لانك لو لم تستطع ان ترد لا ده كلام بدعه ابعد عنه. هذا عمل الضعيف، ونحن لا نريد لطلاب علمنا ان يكونوا ضعفاء. الضعيف قدره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن من كان عنده القدره فليتقوى حتى يصل إلى أن يكون جنديا من المنافحين عن دينه، من الناشرين للحق. العشاء؟ العشاء؟ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها، كمسحت رأسي بالمنديل، يعني هل يراد استيعاب مسح الرأس بالمنديل كله؟ فلو مسح الإنسان رأسه بجزء من المنديل هل يكون قد أجزأ أم يكون قد قصر؟ لو قلت لك امسح رأسك بالمنديل فأمسكت المنديل هكذا ومسحت، أنت مسحت بجزء منه وليس بكله، فلم أرد منك استيعاب الآلة، واضح؟ فيقول هنا: ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها، استيعاب الآلة نفسها، كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم، أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضا، فطالما لم أطلب منك استيعاب المسح بالآلة، استيعاب الآلة جميعها في المسح، فكذلك في المفعول وهو الممسوح، واضح؟ قاله التفتزاني، سعد الدين التفتزاني، وهو من أئمة اللغة والبيان كما هو معلوم، وهو من خراسان. قالوا: جعله جار الله مطلقا. جار الله من؟ الزمخشري. جعله جار الله مطلقا، وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيعاب، وهذا كلام خطأ، لأن المطلق ليس من قسم المجمل، بل المطلق في حد ذاته من قسم المبين، المطلق من قسم المبين، وكذلك العام. فقوله مطلقا جعله جار الله مطلقا، وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيعاب، فجعل الآية لا يؤخذ منها الحكم، فالمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزال أن يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله، فرجعنا إلى المجمل فأفتانا صلى الله عليه وآله وسلم بكيفية المسح وهي الاستيعاب. قال: وبيان المجمل الواجب واجب، يعني استيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيان للمجمل في القرآن الكريم، هذا البيان يعد واجبا. وبيان المجمل الواجب، المجمل واجب لأنه قال امسحوا برؤوسكم، فلما كان مجملا فبيانه واجب. ولما رب العالمين يقول أقيموا الصلاة أمر للوجوب، فلما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال صلوا كما رأيتمني أصلي، كان بيانه لهذا المجمل واجبا، وكذلك آتوا الزكاة وهكذا. ورد بأنه المطلق، وهذا خطأ، بأن المطلق الهاء زائدة عندنا في نسخة ابن الجوزي، يعني نسخة زي دي غالية فيها أخطاء مطبعية فيه. ورد بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، المطلق مطلق يصدق على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، فمن مسح الكل أجزأه ومن مسح البعض أجزأه. يقول القائل: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الكل. نقول الأفضل، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. قاعدة، اجعلوا قاعدة أصولية، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فقال: فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، وأيا ما كان وقع به لامتثاله، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أبي داود. حتى ولو سلمنا للزمخشري أنه من باب المجمل لم يتعين مسح الكل، لأن من بيّن المجمل بيّنه تارة بالاستيعاب وتارة بالبعض، واستدل على ذلك بماذا؟ قال: لورود البيان للبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هنا لم يذكر أنه مسح على العمامة، فاعتبره من استدل بهذا على جواز مسح البعض بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح مقدم الرأس، وضع يده تحت العمامة، وضع على مقدم رأسه، على مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم تحت العمام ولم ينقض العمام. انظروا، أنا لن أرد، وإنما سيأتيكم كلام الإمام ابن القيم، بس هذا الحديث راه أبو داود، وسيأتيكم ضعف هذا الحديث وبيان ضعفه. وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ إنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، قالوا الذين أرادوا أن يردوا عليهم، قال ابن القيم رحمة الله عليه: إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. قال: وأما حديث أنس المذكور هذا، فمقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة. فهذا الحديث قاله أنس إن ثبت عنه لكي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العمامة، لم يفك العمامة، وإنما مسح على مقدم الرأس ولم يفك العمامة، ولكنه لم يتعرض لا للمسح ولا لنفي المسح، ولكن بقية الأحاديث جاءت بالتكملة على ماذا؟ على المسح على العمامة. قال: فمقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على الإمامة، وقد أثبته حديث المغيرة أثبت المسح والتكميل على الإمامة. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضا قال الحافظ ابن حجر إن حديث أنس في إسناده نظر، الحافظ ابن حجر قال إن حديث أنس في إسناده نظر، وسيأتيكم هذا النظر وهذا الضعف حينما يورده المؤلف صاحب منتقى الأخبار. وأجيب ضعف حينما يتكلم العالم الذي يكون غرضه الوصول للحق لا يخفي دليلا للخصم، وإنما وأنت تناقش لا تتخذ وجهة نظر مسبقة، أنت تدخل الموضوع بوجهة نظر معينة وتريد أن تنتصر لها، لا، كن مع الأدلة، كن مع الأدلة حسب ما تحركك، مع الدليل، إن صح الدليل فهو مذهبي. أنا ما مصلحتي أنا في أن أختار أن المسح وجوء مسح الرأس الواجب فيه الاستيعاب أو الواجب فيه البعض، إيه هدفي أنا من أن أختار مقدما مذهبا معينا، مع أنني أتدين لله، أنا أو أنتم يعني أو أي واحد يتدين لله بما يرضي الله عز وجل، فيكون هدف الواحد الوصول للحق، تبقى أنت متشوف ومتعطش للوصول للحق، فإن بانت لك حجة تنظر إليها وترنو إليها، فإذا ضعفت أمامك ابحث عن غيرها، وهكذا. نعم. قال رحمة الله وأجيب بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر في تضعيف حديث أنس، وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم، وأحاديث التعميم، النزاع في الوجوب، جملة جديدة بقى، وأحاديث التعميم وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال، ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب، والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي. والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل، كلمة الحقيقة المقصود بها إيه؟ لما قالوا إن الرأس حقيقة اسم للجميع ولبعضه مجاز، والقاعدة إذا تعارضت الحقيقة والمجاز وجب تقديم الحقيقة عند القائلين بالمجاز، فإذا قلنا إن قوله برؤوسكم تفيد الحقيقة فإن الحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة العقل كما سيقول الآن، يقول والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول كما شرحناه قبل ذلك، كما لا تتوقف في قولك ضربت عمرا لا تتوقف على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، لما أقول لك ضربت عمرا هل يشترط أن أكون ضربت عمرا في كل جزء من جسمي، أكون باشرت بالضرب كل جزء في جسمي؟ قال كما لا تتوقف يعني الحقيقة في قولك ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزاء، يعني أضرب عمر بالبوكس مثلا، تأتي أنت تقول لي أقول لك ضربت عمرا، تقول لي هذا من باب المجاز لأنك لم تضرب كل جزء فيه، فالحقيقة هي كل أجزائه، لا ده شطط، أليس كذلك؟ بلى ده شطط مش كده. فيقول كما لا تتوقف في قولك ضربت عمر، مش عارف ليه مصرين على ضرب عمر، على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، لأنه مطلق، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميع، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد للإيقاع يعني إيقاع المسح يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل، الشيء الذي يحل في المحل لابد وأن يملأه، لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم، فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية. أبصرت عمرا لابد أن أكون رأيته من جميع جوانبي، أبدا أنا رأيته. وقد زعمه ابن جني منه، أنتوا عارفين ابن جني في النحو إمام من أئمة اللغة، وقد زعمه ابن جني وأورده مستدلا به على كثرة المجاز، استدل بهذا على كثرة المجاز. والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة. وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثي، أولوية يعني ذهب الإمام الشوكاني إلى إيه؟ كونه أولى. وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثي، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات. هذا ما وصل إليه، وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام في بداية الأمر وما استدل به رحمة الله عليه من آية التيمم، ولنا في هذه المسألة عودة مرة أخرى في الدرس المقبل إن شاء الله، وسنوسع الأمر، لأن الهدف أن نفهم، وليس الهدف أن يكون الأمر بالكم ولكن بالاستيعاب إن شاء الله. بعد العشاء نقرأ إن شاء الله تعالى من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.